بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. استفيد منه كما سلف أن صاحب الحجة القوية قوته وحجته من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يفطر أحد على أحد، ولا أن يطغى أحد على أحد، ولا أن يتعالى أحد على أحد. فالمحاجز القوي حجته من الله سبحانه، فلذلك يلزم أن يتقي الله فيها، ولا يجادل بالباطل، ولا يجادل مراء، فإن الله سبحانه قادر على سلب ذلك كله منه. بل ولقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فعلى كل منعم عليه في باب من الأبواب أن يقدم شكرا لهذه النعمة التي أولاها الله إياه وأزداها الله إليه. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ما الحجة هاهنا؟ من العلماء من قال: تلك التي ذكرت ضمن الآيات السابقة، لما أفلت قال لا أحب الآفلين إلى آخر ذلك. ومن العلماء من قال: هي عموم الحجج التي أيد بها الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال للجبار: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وكما قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكل الحجج التي أيد بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم الأمر فيها والفضل فيها كلها لله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، في بالعلم وبالحجة. هنا إن ربك حكيم فيما يشرع، حكيم في كل شيء، ومن معاني الحكمة وضع الشيء في محله اللائق به. من معاني الحكمة، بل ومن أجل معانيها، وضع الشيء في محله اللائق به، فيشتد إذا رأى الأمر يحتاج إلى شدة، يلين إذا رأى الأمر يحتاج إلى إلانة. قال تعالى: إن ربك حكيم عليم بمن يستحق العلم فيؤتيه إياه، عليم بمن هو أهل للتقوى فيكرمه بها، عليم بما يصنع الخلق كلهم. ثم يقول تعالى ممتنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. هذا في معرض الامتنان. ولقد قدم الخليل إبراهيم عليه السلام شكرا لهذا إذ قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. يؤخذ منه استحباب الاستكثار من النسل والذرية، استحباب طلب الذرية الصالحة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فأيضا استفيد أن المعتدي من هداه الله، ونوحا هدينا من قبل، أي ومن قبل إبراهيم هدينا نوحا صلى الله عليه وسلم. ومن ذريته، هنا قولان للعلماء: ومن ذريته عائد على إبراهيم عليه السلام، أي ومن ذرية إبراهيم عليه السلام الأنبياء المذكورون الذين سيأتي ذكرهم. واستدل لهذا القول بأن كل الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من ذريته، قوله تعالى: وجعلها، أي كلمة التوحيد والرسالات، كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومن العلماء من قال: ومن ذريته عائد على نوح عليه السلام، وهذا مما يتأيد به قوله تعالى: ولوطا، فلوط لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بل كان من ذرية، بل كان من ابن أخي ابن أخي لإبراهيم على ما ذكره بعض المفسرين، فالله أعلم. قال البعض: إن لوطا كان في زمن نبي الله إبراهيم، وكانت تربطه بالخليل قرابته. ذكر البعض أنه كان ابنا لأخيه، لكن الله أعلم بذلك. أما الذي في كتاب الله شأن إبراهيم عليه السلام مع لوط، فآمن له لوط، إن لوطا من المؤمنين بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. لم يلتزم هنا الترتيب الزمني، لم يلتزم هنا الترتيب الزمني، والتزام الترتيب الزمني ليس هناك دليل في هذا الباب، أو التزام الترتيب الزمني يحتاج إلى وقفة باتساع شيئا ما. فبعض إخواننا عفى الله عنهم سولت لهم أنفسهم أحيانا أن يدرسوا القرآن والسنة بناء على تاريخ النزول، نزول السور، فيقرؤون السور التي نزلت أولا ويعملون بها ويتسلسلون في ذلك، وهذا آل ببعضهم إلى أن وقع في ضلال، فقال: نحن الآن في العصر المكي، عصر الاستضعاف، ومن ثم لم يكد يعمل كثيرا من الأدلة التي وردت على الرسول في المدينة، ونحن نعلم أن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونعلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أعملوا بكل تعاليم الإسلام وشرائعه. وكذلك نعلم أن المتأخر إذا تعارض مع المتقدم وتممت شروط النسخ، نقول بنسخ المتقدم، فعلى ذلك لا معنى للتعلق بالعمل في المتقدم في كل الأحيان. فالخمر لم تكن حرمت في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هناك امتنان بتحليلها، إذ الله قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكذا لم تكن الصلاة على هيئتها التي هي الآن، إنما كانت صلاتان: صلاة الصبح وصلاة العصر، إلى غير ذلك من الأمور. قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، أي وكما أننا هدينا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الذرية، فإننا أيضا نجازي كل محسن، نجازي أيضا كل محسن. لم يقف الأمر على الخليل إبراهيم عليه السلام، بل كل محسن يجازيه الله. قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين، للخروج بالآية إلى حيز العموم بعد الخصوص، فيقال وكما أننا جازينا إبراهيم عليه السلام ومننا عليه وتفضلنا عليه بأن هدينا له من ذريته وجعلنا من ذريته أنبياء، فإننا كذلك بغض النظر عن النبوة نكرم كل محسن. فهذا اللفظ وكذلك نجزي المحسنين يتكرر كثيرا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وهكذا حتى نخرج من حيز الخصوص إلى حيز العموم، ويبشر كل محسن بأن الله عز وجل سيكرمه، بأن الله سيكرمه سبحانه وتعالى. وكذلك كما سلفت العقوبات أيضا، كما ذكرنا بعقوبات حلت بأقوام قوم لوط إذ أرسلت عليهم الحجارة من سجيل منضود، يقول تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، أي بل نحن قادرون على أن نرسلها على أي ظالم أردنا. قال تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. أما زكريا فقد فصل بعض أمره في سورة طه وفي سورة آل عمران، أما يحيى فأوجز إيجازا أمره، أما عيسى عليه السلام فصل أمره في عدة آيات، أما إلياس فمجرد ذكر على سبيل التكريم له. فالحاصل أن من أنبياء الله أنبياء قص الله علينا قصصهم بشيء من الاستفاضة، وأنبياء اختصروا اختصارا وأجملت سيرتهم إجمالا، وأنبياء فقط ذكرت أسماؤهم، وأنبياء لم تذكر أسماؤهم في كتاب الله. قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهذا يحملنا على أمر ألا وهو عدم التكلف، فلا نتكلف ونتبع ما لا علم لنا به، الذي سكت عنه في الكتاب العزيز نسكت، والذي استفيض في بيانه نستفيض في البيان، والله أعلم. قال تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، يعني فضلنا إسماعيل على العالمين في زمانه، فضلنا اليسع على العالمين في زمانه، فضلنا يونس كذلك على العالمين في زمانه، وهكذا. فلا تعارض أبدا، لا تعارض أبدا بين تفضيل كل واحد على العالمين، أي في مكانه أو في زمانه، كما نقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وتتعدد الأقوال في ذلك. وهذا تنزل على أحد أمرين، إما أنه أمير للمؤمنين في زمانه، أو أنه أمير للمؤمنين في مكانه، في بلدته التي هو منها، أو في الزمان الذي كان يعيش فيه، والله أعلم. قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، فالمجتبى من اجتباه الله، والمصطفى من اصطفاه الله، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، فالمهتدي من هداه الله، ولذا يلزمنا أن نسأل الله الهداية دائما وأبدا. قال تعالى واجتبيناهم، وهذا من فضله عليهم أنه اجتباهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى طريق سوي صحيح يوصلهم إلى جنة الله ومرضاته. ذلك هدى الله، أي الهداية التي هم فيها إنما هي هداية من الله، يهدي به من يشاء من عباده. النبوة لا تنال بالاستحقاق، إنما هي فضل من الله سبحانه، إنما هي فضل من الله سبحانه. وإن كان الأنبياء هم خير الخلق، لكن أيضا أمر النبوة موكول إلى الله، يمن بها على من يشاء من العباد. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومعاذ الله أن يشركوا وقد حفظهم الله. لكن تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإذا أشرك هؤلاء الذين اصطفاهم الله لأبطل الله كل أعمالهم التي عملوها، لأبطل الله صلاتهم، لأبطل الله صيامهم، لأبطل الله صدقتهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب المراد به الكتب، والحكم منه الملك، ومنه الحكم في الإمامة في الدين، والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء، إن يكفر بها مشركو مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن لم يقبل مشركو مكة هذه الهداية، وإن لم يتبعوا تلك النبوات، فهنالك أقوام وكلهم الله عز وجل بها ووكلها بهم، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقد كان كفر قوم من مشركي مكة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالات، كفر أبو لهب الطاغية، وكل الله رجلا آخر لم يكن بعربي وهو بلال الحبشي، بلال الحبشي آمن وأبو لهب كفر، صهيب الرومي آمن وأبو جهل كفر، وهكذا عمار بن ياسر آمن وعتبة وشيبة ابن ربيعة كفر، وهكذا. فالله قادر على أن يستبدل القوم بأقوام من أهل الإيمان، وإن لم يكونوا عربا، وإن لم يكونوا عربا. ولذا المتأمل يرى أن أصحاب الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلهم ليسوا بعرب. البخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، أبو داود من سجستان، ابن ماجة من قزوين، الترمذي من ترمذ، النسائي من نسا، كلهم ليسوا بعرب. صدق الله إذ قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فمن فضل الله علينا في ديننا أن الأكرم عند الله والأتقى، ليس الأكرم العربي، وليس الأكرم ذو المنصب أو ذو الجاه، إنما الأكرم الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى محذرا العرب من الكفر بهذه النعمة التي أنعم بها عليهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. أمر بالتأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. فإذا كان لكل قوم أسوة يأتسون بها فإسوتنا أنبياء الله وعلى رأسهم خاتمتهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أئمتنا وهؤلاء بإذن الله هداتنا إلى طريق الحق والصواب، هم الذين نتأسى بهم ونفخر أن نتأسى بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، ونحروه في الأمر بالاقتداء بهم وبأهل الإيمان الصالحين عموما. واتبع سبيل من أناب إلي، أمر باتباع سبيل المؤمنين المنيبين إلى الله. وكذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولكوننا أمرنا بالاتباع بهم باتباعهم يلزمنا أن نقف على شيء من سيارهم وأخبارهم، يلزمنا أن نتفقه في أمورهم وكيف كانوا يجابهون. وهذا علم زاد فيه الكثيرون واتجهوا للقصص والحكايات، وفي قصص الأنبياء عليهم السلام قربة نتقرب بها إلى الله، إذ هذا منا امتثال لأمره، إذ أمر فقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وقال أيضا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقربة من أجل القرب التي نتقرب بها إلى الله أن نذكر بسير الأنبياء وأهل الفضل والصلاح، وأن نتدارس أخلاقهم. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا مر بآية صاد التي هي وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه، قال ابن عباس داود عليه السلام ممن أمرنا الله بالاقتداء بهم، فيسجد في سورة صاد عند قوله تعالى وخر راكعا وأناه متأولا الآية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، قائلا داود ممن أمرنا بالاقتداء بهم. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على الإيمان، ولا على القرآن الذي أتلوه عليكم، لكن هل يستدل بهذه الآية ومثيلاتها على تحريم أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ قد كان البعض يستدلون بذلك ولا يزالون، إلا أن رأي جمهور أهل العلم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان واردا في الرقية إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا ثابت في الصحيح. وقالوا إن الأجر أحيانا يؤخذ من أجل التفرغ، أوردوا أن أبا بكر قال لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ولي الخلافة معشر المسلمين تعلمون أن مهنتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي ولا مؤنتي، فإما أن تفرغوني لحوائج المسلمين، وإما أن تذروني أعمل وأقتات ويقتات أهل بيتي. وهذا ذكره فريق من علماء السير وليحرر، فاقتطعوا له جزءا من بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لأعمال الخلافة وأعباء الخلافة. فهذه بعض الاستدلالات. أما في معارض المنع، قد وردت جملة أحاديث، منها ما هو مؤول ومنها ما هو غير صحيح في معارض المنع، ومنها حديث أبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنه: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أجاهد بها في سبيل الله. فقال: إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. لكن سنده ضعيف. خبر آخر: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تغلوا فيه، ولا تشفوا عنه. إلا أنه مؤول عند بعض العلماء، الأكل به أن يشترى الحق بالباطل، وأن تحرف الكلمات عن مواضعها، كذا قال البعض. وفي حديث آخر: اقرأوا فكل حسن، فسيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال المجوزون: وليس بصريح في المنع، لكن على كل حال المسألة لا تخلو من خلاف، ورأي الجمهور جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن هذا. ويجدر بإخواننا المعلمين للقرآن أو الدعاة إلى الله عموما أن يدربوا أنفسهم على الزهد فيما في أيدي الناس، فإن تبليغ رسالات الله عز وجل يتطلب ذلك، حتى تستطيع أن تلقي كلمتك تبتغي بها وجه الله عز وجل بلا تأثير من أحد وبلا ضغط من أحد، يلزمك أن تتدرب شيئا بعد شيء على التعفف عن أموال الناس وعن دنيا الناس، فتلك دنيا ذاهبة وزائلة. فأحيانا إذا أكرمك شخص واستفتاك، بناء على إكرامه لك تتجاوب معه عياذا بالله فيما يريد من وجوه الفتية، تتجاوب فيما يريد من وجوه الفتية فتعطيه ما يسأل، أو تتهاون معه في الذي يريد. فحسما لهذه المادة، كان بعض السلف الصالح يرحمهم الله يتورعون تورعا زائدا في هذه الأبواب حتى يتكلموا بكلمة الحق، لا يهابون السلاطين الجائرة، ولا يهابون أصحاب الأموال والوجاهات. ومن الذين أبلوا بلاء حسنا في هذا الصدد سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ذلكم الإمام الذي كان يعرض من الدخول على الأمراء والوزراء والحكام والولاة، بل بعضهم يتلطف في الرسالة إليه قائلا: من أمير المؤمنين فلان إلى أخيه في الله أبي عبد الله سفيان الثوري، ويرسل الرسالة، فينظر إلى الرسالة نظرة حجرة كأنها حية يخشى منها، وكان يقول: والله ما أخاف أن يضربوني، فإني أصبر على ذلك، ولكني أخاف أن يكرموني، فيميل قلبي إليهم. فلنتطرد على الزهد. ولقد قال عليه صلوات الله وسلامه: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله عز وجل. ورزقك لن يفوتك، وكم من شخص يجمع أموال من غير وجهها فيبتلى بمرض أو بحادث أو بنكد أو بعدم انشراح صدر فتلك عقوبة أيضا. فارق بين منشرح الصدر الذي يجد سعادة ونشوة وهو يبلغ رسالات الله، وبين المقيد المكبل الذي يتكلم بحساب ويتكلم وهو ممنون عليه. ولعلي أذكر بشيء، أن رجلا من أصحاب مزارع الأبقار هام حول بعض العلماء هومة وطفق يكرمهم بعض الإكرام، ثم بعد إذا به يريد أن يستصدر فتوى مؤداها أن السمنة تقوم مقام السن في الأضاحي. الرسول يقول لا تذبح إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فلتذبحوا جزعا. لكن عموما قال الرسول لا تذبح إلا مسنة، والمسنة من البقر الثني، تلك التي عمرها يقارب عامان، فيريد أن يبيع الذبائح عمرها أو يبيع الأبقار عمرها سنة، هي سمينة ولكن لم تصل إلى السن، فيقوم حول فتوى مؤداها أنه يريد أن يستصدر فتوى تجوز الذبح إذا كانت الذبيحة عظيمة. ولكن كشف الله لهؤلاء الأمر فتفطنوا لذلك، لأن الشخص يكرم لعلة فلينتبه لمثل هذا، خاصة من الذين لهم رأي في الفتوى، فليزهدوا فيما في أيدي الناس وليتدربوا على هذا الزهد. فلن يفرق بين عندك إذا أكلت فولا ونمت وإذا أكلت لحما ونمت، فالأمر قريب وكله منتهٍ والحمد لله. ولن يفرق معك إذا نمت في فندق أو في شقة خمس نجوم وإذا نمت في غرفة على الأرض أو على وسادة وأنت قرير البال مطمئن الحال. بل أحيانا يكون الأدنى أفضل وأكرم وأحسن وأكثر انشراحا للصدر، بل وكما سمعتم آنفا قول من قال جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي وجالست الفقراء فاسترحت، أي أنني ألبس ثوبا جديدا فرح به، آتي عند الأغنياء أجد ثوبي أربع ثياب فاستقل نعمة الله علي، اشتري دابة سيارة متواضعة أنا سعيد بها ومسرور أمشي بها في الطرقات بدلا من الزحام، فأتي مجالس الأغنياء أجدهم يسخرون من سيارتي. فجالست الفقراء فاسترحت من كل هذا العناء والتعب. فأحيانا تكون مجالسة أهل المسكنة أفضل وأريح للقلب وأسعد، فلذلك يلزم التعفف كثيرا عما في أيدي الناس، ولن يفوتك رزق أراده الله لك. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين للإنس والجن. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء لم يقدروا الله، ظنوا أنهم يقدروه. إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ظنوا أنهم ينزهوه، إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قالوا مقام ربنا لا يسمح أن ينزل قرآنا على بشر، إنما إذا أراد أنزل ملائكة كذا قال. هذا الاستحسان الباطل رد عليهم، قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، خلافا لما توهموا وخلافا لما زعموا. وما قدر الله حق قدره، ولقد أتى حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع؟ الحديث وفيه ويعزهن ويقول، يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وتلا ما قدر الله حق قدره. بعض روايات أن ابن مسعود قال تصديقا لخبر الحق: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا؟ من العلماء من قال إن قوله تعالى وما قدر الله حق قدره هنا منزل على اليهود، وإن كان أهل الشرك قالوا أيضا ما أنزل الله على بشر من شيء، لكن اليهود قالوا ما أنزل الله على محمد من شيء. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. كانت يهود تظهر البعض وتخفي البعض، كانت اليهود تظهر بعض التوراة وتخفي بعضها. والله سبحانه قال لهم معاتبا: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما معنى هذه الآية؟ يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. لماذا لم يقل يبين لكم الذي كنتم تخفونه من الكتاب كله؟ ففي هذا حكمة وفي هذا فقه يلتمس وأدب يذكر به. السؤال حاصله: لماذا لم يقل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كل ما تخفون من الكتاب، إنما قال يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير؟ قال فريق من أهل العلم: هذا لأن الله سبحانه وتعالى كريم ويستر على العباد، فقد أنزل الله سبحانه بالإسرائيليين عقوبات شديدة. من هذه العقوبات عقوبات بينها لنا في كتابه أنه مسخ منهم أقواما فجعلهم قردة وخنازير، مسخ أقواما فجعلهم قردة وخنازير، وستر الله عليهم ولم يذكر العقوبات الأخرى التي أحلها بهم سكوتا وسترا. قال تعالى: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، من بعض العقوبات التي حلت بكم، ويعفو عن كثير، يسكت عن كثير لم يذكره في الوحي المنزل على النبي لما فيه من الفضائح التي تلحق بكم يا بني إسرائيل. فهذا الوجه. قال بعض العلماء: إذا كان ربنا سبحانه ستر على اليهود ولم يبين كل جرائمهم التي ارتكبوها ولم يذكرها في كتابه الكريم المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما فقط أشير إلى بعض العقوبات التي حلت آبائهم للعظة والذكرى، فأيضا يجدر بنا أن نصنع ذلك مع المسلمين من باب الأولى. ولقد قال الله تعالى في شأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام بعض نسائه: فإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذا سمعت عن شخص سوءا وعجزت أو لم يجد النصر معه يمكنك أن تذكره بشيء من الذي سمعت لا بالذي سمعته كله. حتى لا تخدش حياءه، حتى لا يهان وحتى لا يمتهن. هذا أدب ينبغي أن يتبع، والله أعلم. أما إذا كان العلم شرعيا فلا يكتم منه شيء كما هو معلوم أيضا إلا إذا دعت الضرورة والحاجة لذلك. فكتمان العلم له فقه وإبداؤه له فقه. أحيانا يستحب الكتمان لأن لك شرعية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تخبرهم فيتكلوا، إني أخشى أن يتكلوا. وكما قال عمر للنبي: إني أخاف أن يتكلوا. وكما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا نؤخر عن الناس أو عن بعض الناس بعض العلم خشية أن لا تستوعبه أفهمهم فيفتنوا. قال تعالى في شأن اليهود ها هنا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها. من قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، هنا ثناء على التوراة، لأن الله قال هدى نورا وهدى للناس، ولقد أثنى الله عليها في غير موطن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكذا أثني على الإنجيل في كتاب ربنا: وآتيناه الإنجيل في هدى ونور. فلله الحمد من أصول ديننا التصديق بكل الكتب المنزلة من عند الله، وإجلال تلك الكتب وإعزاز تلك الكتب ما لم يشبها تحريف. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة فأتاه رات من اليهود يسألونه عن بعض المسائل ومعهم التوراة، فقام وكان جالسا على وسادة من على التوراة من على الوسادة، ووضع التوراة على الوسادة صلى الله عليه وسلم إجلالا لهذه التوراة وتعظيما لهذه التوراة، فهي كتاب منزل من عند الله. قال تعالى في شأن الألواح التي أوتاها موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذا في الكتب المنزلة من عند الله عموما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أخبرتم بشيء لم تخبروه أنتم ولا آباؤكم قل الله. قل الله إجابة على سؤال قد تقدم، وهو: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ قل الله، هو جواب للسؤال المتقدم. ليس كما يزعم الرعاة من المتصوفة البلهاء الذين يأخذون الكلمة من وسط الآية فيقولون: إذا أنكرت عليهم الذكر الجماعي الله الله الله، فيرد قائلهم: قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول لأصحابه: قل الله واترك هؤلاء العابثين يعبثون. هكذا يفهم الآية، يأخذ كلمة من منتصفها يضل بها أقواما وأمما. قل الله، فيفهم منها: قل الله الله الله الله، وإنما هي إجابة على سؤال سابق. وهذا في الحقيقة دعب أهل البدع عموما لا يبالون بالاستدلال ولا يفكرون أن الناس ستنتقدهم أو لا تنتقد، كما قالت فئة الكسفية وهي إحدى فئات الشيعة البعداء البغضاء يستدلون على نبوة شخص منهم يقال له الكسف، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، ويستدل طائفة البيانية أتباع بيان ابن سمعان بقوله تعالى هذا بيان للناس ولينذروا به على اسم صاحبهم عياذا بالله من الزهر والضلال. قال تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا القرآن موسوم بأنه مبارك كثير الخير الوارد منه، أيضا الخير فيه ثابت لا ينتقل ولا يتحول يزداد وينمو، الخير الوارد من كتاب ربنا. كلمة مبارك تحمل معنيين، المعنى الأول لكلمة مبارك خيره ثابت لا يتحول الخير الذي فيه، والثاني وهذا المعنى مأخوذ من بركة البعير ثبت في مكانه فيقول بارك الله فيك ثبت الله الخير، والمبارك على الوجه الآخر بمعنى المتنامي المتزايد، المتنامي المتزايد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كثر الخير الوارد من الله سبحانه على خلقه، فهذه بعض معاني البركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، كلمة مصدق الذي بين يديه ولأنها تتكرر في كتاب الله كثيرا يلزم فهم معناها، وهي في الحقيقة لها معنيان لم يكد العلماء يذكرون ثالثا لهم. المعنى الأول كلمة مصدقا لما بين يديه، وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه، المعنى الأول هو أن القرآن يصدق الكتب التي أخبرت بإنزاله، في التوراة أخبرت بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيخرج وسينزل عليه قرآن، فإذا لم يبعث النبي ولم ينزل قرآن كانت التوراة وحاشا لله كانت التوراة هي كذب، لكن فمجرد نزول القرآن تصديق للتوراة، كما أقول لك زيد سيأتي غدا إن شاء الله، قل زيد سيأتي غدا وأؤكد لك على أن زيد سيأتي غدا وأقسم لك بكل الأيمان أن زيدا سيأتي غدا، إذا لم يأتي زيد سأكون كذابا، لكن إذا جاء زيد دل مجيئه على أني صادق. التوراة أخبرت بأن النبي سيبعث وأن القرآن سينزل، فنزوله تصديق للتوراة التي أخبرت به وتصديق لكل الكتب التي أخبرت به، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في مسألة التصديق مصدقا لما بين يديه أن التوراة أخبرت بأخبار والقرآن أخبر بنفس الأخبار فوافقها فيما أخبرت فكان تصديقا لها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، التوراة أيضا كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل لأولاد يعقوب للأصباط لمن بعدهم، إلا شيء واحد هو الذي حرمه إسرائيل على نفسه، قيل ألبان الإبل قيل لحوم الإبل قيل غير ذلك، فكذا أخبرت التوراة. فجاء كتاب الله فيه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، نفس الخبر الذي أخبرت به التوراة أخبر به القرآن. قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، تجد أن الذي في التوراة هو الذي في القرآن، وهكذا كل الأخبار التي أخبرت بها التوراة أخبر بها القرآن بالموافقة ليس بالمخالفة أبدا، بل كما أخبرت التوراة أخبر القرآن، أخبرنا الله في القرآن كما أخبر الله في التوراة، أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهذا يعد تصديقا. ولذلك إن اليهود عرفوا ذلك، عرفوا أن النبي يخبر بالذي عندهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالذي جاء به موسى في أصول المعتقدات. فلما جاء النبي بما جاء به موسى فقيل لهم ماذا تقولون، ألم يقل موسى كذا وقال محمد صلى الله عليه وسلم كذا، فقالوا السحران تظاهرا وقالوا إن بكل كافرون كذا قال. لما ألزموا وألزمتهم الحجة أن يقروا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام موافق لموسى، يعني موسى ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال كذا وكذا وكذا، قال الله واحد لا شريك له، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، قال موسى أقوالا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال نفس تلك الأقوال التي قالها موسى عليه السلام. فقالت اليهود حينئذ سحران تظاهرا، وفي قراءة ساحران تظاهرا، أي وصف النبي بأنه ساحر وموسى بأنه ساحر، وقالوا ساحران تعاونا وقالوا إنا بكل كافرون. فقال الله لهم قل فاتوا بكتاب من عند الله وآدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين. كذا قالوا على القرآن والتوراة، التوراة فيها أخبار، القرآن في نفس تلك الأخبار. فقيل لليهود ائتوا بالتوراة، أتوا بها اقرأوا وقرأوا القرآن تجدوا نفس الأخبار. فقالوا هذه سحر والقرآن سحر، وقالوا إنا بكل كافرون. قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله أتبعه هو هذا منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، بمعنيين كلا المعنيين صحيح، ولتنذر أم القرى. أم القرى هي مكة، ليست مصر هي أم الدنيا، إنما أم القرى هي مكة، ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي من أهل الكتاب المصدقون بالبعث آمنوا بهذا القرآن المنزل من عند الله سبحانه، وهم على صلاتهم يحافظون. جعلنا الله إياكم من المحافظين على الصلاة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.